نصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم. العبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. هذا أنهيناه، أنهينا الكلام على القدر، ونصلنا مات وصلنا إلى أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول عام. أنهينا القدر كامل. أي بعد الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ومن أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص. بمطلق المعاصي والكبائر. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذا انتهى الكلام على القدر في الدرس الماضي، وظنه الدرس 21، واليوم الدرس متعلق بمسألة عظيمة من مسائل الدين، وهي مسألة الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وموقف أهل السنة والجماعة من فاعل الكبيرة، ومذهبهم في تفاضل الإيمان وفي زيادته ونقصانه خلافا لمن جفا ولمن غلا. قال: ومن أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل. قوله الدين والإيمان، الإيمان إذا أطلق هو يقصد به الدين، وإذا ذكر هذا مع هذا يكون الدين الأصل، ويكون العظم هذا من باب عطف الخاص على العام. واضح؟ نعم. فيكون عندنا الدين كامل، ومن هذا الدين الإيمان. وقد يكون شيخ الإسلام إنما أراد أن يبين أن هاتين الكلمتين هنا بنفس المعنى، أن الدين والإيمان شيء واحد. ليش؟ لأن الدين في الحقيقة هو قول وعمل واعتقاد، لكن الدين الذي جاء في حديث جبريل، الدين الذي جاء في حديث جبريل ذكر فيه كم من أمر، كم من مرتبة؟ ثلاث مراتب، كما مر معنا الثلاثة الأصول. طيب، هذه المراتب الثلاثة ما هي؟ الإسلام والإيمان والإحسان. أحسنت. إذن هنا يكون الدين أعم ولا أخص من الإيمان؟ أعم. أي أعم. طيب، لكن لما قال لكن في ذلك الحديث العظيم، يعني قصد بالإيمان ماذا؟ هل القول والعمل والاعتقاد، ولا فقط الاعتقاد؟ حديث جبريل. إيه؟ الاعتقاد. الاعتقاد فقط. وذكر والإسلام العمليات، والإحسان هي مرتبة تعم الكل، وهي يعني أنك توقع العبادة على وجه معين. واضح؟ إيه؟ طيب، لكن هنا ذكر شيخ الإسلام قال الدين والإيمان قول وعمل واعتقاد. طيب، إذن يكون هنا الإيمان، شيخ الإسلام يقصد به الإيمان الخاص أم الإيمان العام الذي هو كل الدين؟ الإيمان العام الذي هو كل الدين. أحسنت. إذن والله أعلم أن كلام شيخ الإسلام هنا قوله الدين والإيمان، يعني أن الدين على قول وعمل واعتقاد، وكذلك الإيمان قول وعمل واعتقاد. فهمت؟ واضح؟ واضح. أي. طيب، إذن يعني لا نقول أن شيخ الإسلام أراد هنا التغاير، بل أراد فقط يعني عطف هذا على هذا من باب أن هاتين الكلمتين هنا بنفس المعنى، والله أعلم. ولو عند أحدكم، يعني لو تستطيع أحدكم يفيدنا بهذا، يعني ينظر إلى شراح الواسطية وينظر لنا ماذا قال العلماء عند قوله أن الدين والإيمان، لماذا فرق شيخ الإسلام ما بين الدين والإيمان؟ يعني أرجو أن يعني فقط تطلعوا على الشروح الواسطية ونستفيد إن شاء الله. واضح؟ إن شاء الله. إيه نعم، وفيدونا إن شاء الله. قال أن الدين والإيمان قول وعمل، ثم بين هذا القول والعمل. قال: قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. إذن هنا يكون القول مقسم على كم من جزء؟ القول. نعم. لجزئين. على جزئين، قول القلب والثاني قول ماذا؟ قول اللسان. قول اللسان. طيب ما هو قول القلب؟ هو الاعتقاد. هو اعتقاده. فإيمانك بالملائكة هذا يعتبر قولا بالقلب. اعتقادك أن لا معبود بحق إلا الله هذا قول قلبي. لماذا سمي الاعتقاد قولا؟ لأنك إذا اعتقدت أمرا كأنك تحدثت به في قلبك، صح ولا؟ يعني أنت عندما تؤمن بالملائكة يعني وكأنك تقول في قلبك داخلا أنا مؤمن بالملائكة، وإن لم تصرح به لسانا فهو قول في داخلك، لكن لابد من النطق به، ولهذا لابد من قول اللسان. قول اللسان ظاهر، لكن قول اللسان يحتمل هنا الصلاة، يحتمل قول اللسان قراءة القرآن والذكر، ويحتمل شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، أيهما يدخل هنا؟ شهادة. شهادة. فعندما يقول أهل السنة أن الإيمان قول القلب وقول اللسان وغير ذلك، يقصدون بقول اللسان ما يدخل به العبد في الإيمان، وهو شهادة التوحيد. واضح؟ طيب ما الفرق بين قول اللسان وعمل اللسان؟ لا فرق. لا بل هناك فرق. عمل اللسان هو كل عبادة لا تقع إلا باعتماد اللسان، كالذكر والصلاة والتلبية وغير والدعاء وغير ذلك، بينما قول اللسان أخص، وهو أن قول اللسان هو النطق بشهادة التوحيد فقط. واضح؟ فيكون أن الدين قول القلب وقول اللسان. هل نقول قول الجوارح؟ لا، لا نقول. إذن نقول قول القلب وهو اعتقاده. فلا بد للعبد إذا أراد أن يصحح إيمانه أن يكون عنده شيء من الاعتقاد في قلبه. طيب ما هو هذا الاعتقاد الأصل، وهو ما يسمى أصل الاعتقاد، الذي لا يصح إيمان العبد إلا به؟ ما هو؟ لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان ماذا قال؟ تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إذن هذه الأركان الإيمان الست. فلا يصح إيمان العبد إذا لم يكن مؤمنا بهذه الأركان. طيب إيمانه بهذه الأركان يتفاضل فيه الناس، لكن هناك قدر واجب لا يصح إيمان العبد حتى يؤمن به، ولهذا قول القلب يسميه العلماء التصديق والإقرار. والإيمان في اللغة، بعضهم يقول الإيمان التصديق، وهذا غلط. الإيمان في اللغة هو الإقرار، لأسباب ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الإيمان ونبه عليها العلماء مرارا، يعني هذه محلها في المطولات، لكن الإيمان هو الإقرار. واضح؟ وبعضهم قال، وهو ذكره حافظ حكمي في معارج القبول، قال ومن قال من أهل السنة بأن الإيمان في اللغة هو التصديق إنما قصد به التصديق الإذعاني الذي هو مرادف للإقرار، أما مطلق التصديق ليس لا يترتب عليه مدح. وقال آخرون قالوا هب أن الإيمان في اللغة هو التصديق، فإنما العبرة هنا بماذا؟ بالحقيقة اللغوية ولا بالحقيقة الشرعية؟ الحقيقة الشرعية. الحقيقة الشرعية هي التي يترتب عليها جنة ونار. واضح؟ ولكن الصحيح أن الإيمان أصلا في اللغة ليس مرادفا للتصديق، فإنه لو كان مترادفا للتصديق لكان يتعدى بما يتعدى إليه فعل صدق، لكن هو يتعدى بما يتعدى به فعل أقر. واضح؟ وأن الإيمان في لغة العرب لا تعرف العرب بأن الإيمان مرادف بالتصديق. ليش؟ أن الإيمان في اللغة عند العرب لا يستعملونه إلا في الأمور الغيبية، أما التصديق فيستعمل في كل شيء، فإذا عبرت بالإيمان عند العرب إنما تقصد به أمورا غيبية، فيكون الإيمان مفارق للتصديق لغة ويفارقه طبعا شرعا، لأن الإيمان في الشرع جاءت الشريعة تبين أن الإيمان لا يكتفى فيه بمجرد فعل القلب، وقوله، إنما لابد أن يتضافر مع ذلك قول اللسان وعمل الجوارح وغير ذلك من الأمور التي يأتي تفصيلها. إذن أول شيء لابد أن تعلموه أنه غلط من قال الإيمان في اللغة التصديق. فإن قال قائل، قال يا أخي أهل اللغة نقلوا الإجماع على أن الإيمان في اللغة التصديق، ومن المتقرر أن أهل كل فن أدرى بفنهم، واضح؟ فإذا أردت أن تثبت القراءة الصحيحة ما هي، لا تقول القراءة الصحيحة عرفها الأصوليون كذا، بل ينبغي لك في الحقيقة أن ترجع إلى من؟ إلى علماء القراءات، واضح؟ ولذلك بعض الأصوليين، بل جمهور الأصوليين اشترطوا التواتر فيما أذكر، جمهورهم نعم اشترطوا التواتر في صحة القراءة. والقراءة تثبت بثلاثة أمور، هذا استطراد لكن فقط ليبين لكم أمرا. الأمر الأول تواتر السند، الثاني أن توافق اللغة العربية ولو من وجه، أي على لهجة من لهجات العرب. الأمر الثالث أن توافق الرسم العثماني ولو من وجه. هذه الشروط الثلاثة بالإجماع تثبت القراءة الصحيحة التي يصح القراءة بها في الصلاة، وتصح يصح الاستشهاد بها في الأحكام. قال علماء القراءات، قالوا الشرط الأول وهو تواتر السند هذا قليل جدا، بل أغلب القراءات المعروفة السبعة أو العشرة إنما ثبتت بسند صحيح، لكنها لم تبلغ حد التواتر المعروف عند علماء الحديث. ولهذا قال الشوكاني في إرشاد الفحول في تحقيق المأمول أو الحق من علم الأصول، قال وهو مختصر من كتاب البحر المحيط للزركشي ذو المجلدات الست، قال الشوكاني رحمه الله تعالى، قال أن هذا غلط، وأن أغلب القراءات والعقراء المشهورين لم تثبت قراءاتهم بسند متواتر. قال الشوكاني وأهل كل فن أدرى بفنهم. ولهذا ابن الجزري صاحب متن الجزرية، متن الجزرية وصاحب طيبة النشر في قراءات العشر، يقول في نظمه طيبة النشر الذي نظم فيه ما يتعلق بالقراءات العشر، وله كتاب آخر اسمه النشر في القراءات العشر، يقول فكل ما وافق وجه نحوي وكان وكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم وفاقا يحوي، أي اتفاقا، وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. إذن هل قال ابن الجزري هنا وتواتر الإسناد؟ أجيبوا. لا لم يقل. قال وصح إسنادا، إذن اشترط فقط مجرد صحة السند. إذن أهل القراءات أدرى بعلمهم. طيب، فلو جاءنا إنسان وقال أنتم تقولون هذا في القراءات مثلا، لماذا لا تقولون هذا في اللغة؟ نقول أن الذين تكلموا في هذا الأمر وعدوا أن الإيمان في اللغة بالإجماع التصديق جاءوا متأخرين، والعبرة في ماذا؟ العبرة في ما كان عليه الأوائل، ولغة العرب حجة قبل الإسلام على ما كان عليه الجاهلية، وإلى تقريبا 150 سنة بعد الإسلام، 150 سنة من الهجرة، وإلا بعدها اختل اللسان ودخل العجم وضروا باللغة. الأمر الآخر أن أهل الكلام أضروا باللغة، ولهذا تفتح كتب اللغة تجد الاستواء معناه لغة الاستيلاء، ويخالفون ما صح به القرآن. فإذا استويت أنت ومن معك على فإذا نعم قصة نوح في سورة المؤمنين، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل، استويت أي علوت، صح ولا طيب إذا نقول أن كتب اللغة هنا اختل فيها ما اختل، فالذي يأتيك بهذا الإجماع لا يهولنك هذا الإجماع، قل هذا الإجماع مخروم، لأن قاله ناس اختلت عقيدتهم، والأمر الآخر أن لغة العرب لو عدنا إليها من قبل لنجد هذا الكلام. الأمر الآخر هب أنه يعني كما نقوله دخلك من الباب خرجك من الخوخة، قل له طيب العبرة هل هي بالحقيقة اللغوية أم بالحقيقة الشرعية؟ سيقول لك بالحقيقة شرعية، وهذا باتفاق الأصولية. إذن الحقيقة الشرعية أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، هذا فقط استطراد يا إخوة حتى يكون عندكم تصور بأن الإيمان، لا تشك طرفة عين بأن الإيمان في اللغة هو الإقرار. واضح؟ نعم. طيب إذن قول القلب اعتقاده، قول اللسان ما هو؟ النطق بالشهادتين. النطق بالشهادتين. وعمل القلب ما هو عمل القلب؟ توحيد. لا، عام هذا. هناك عبادات قلبية أخي صغير. أحسنت، هذا المقصود. عمل القلب هي أفعال القلوب التي حركة القلب رغبا ورهبا وخوفا وتوكلا وخشوعا وخضوعا، هذا كله من أعمال القلوب. طيب الإخلاص هو عمل القلب ولا؟ نعم، عمل القلب. فقول القلب اعتقاداته، عمل القلب هو ما يقوم بالقلب من حركات. فأنت إذا سجدت لله سجدت حبا وخضوعا وذلا، فكل هذا من أعمال القلوب. خوفك من الله عمل، رجاؤك لرحمة الله عمل، توكلك عليه عمل، وإخلاصك له عمل. هذا ما يسمى بأعمال القلوب، هي حركاته وإراداته، بينما أقوال القلوب هي اعتقاداته وتصديقه وإقراره. واضح؟ واضح ولا؟ واضح. طيب قول القلب الذي ذكرناه اعتقاداته، قلت لكم أن هناك قسط يا إخوة لا يصح إيمان العبد إلا به، ولهذا لما تكلم العلماء على كفر الإعراض ماذا قالوا؟ قالوا هو الإعراض عن تعلم ما لا يصح الدين إلا به، هذا أحد أوجه الإعراض، الإعراض عن تعلم ما لا يصح الدين إلا به. واضح؟ فلو أن إنسان قلت له من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة، يقول لك هذه الملائكة أني ما نعرفهاش أصل ولا عندي بها صلة، تعرفه النصوص، ومع هذا يقول لك ما يهمنيش لا ملائكة لا شيء، هل هذا مؤمن؟ ليس بمؤمن. لكن لو قال لك إنسان أنا لا أعلم من هو إسرافيل، إيه؟ لا يضر، لا هو يضره من حيث جهله، لكن إيمانه صح إلا إذا عرف بالدليل ثم أنكر، فهذا أمر آخر يكون عائد لإنكار الدليل. وكذلك لو أتيت إلى إنسان قلت له هل تعتقد أن هناك بعث بعد الموت، لو قال لا هل هذا مؤمن؟ هذا كافر، هذا كافر بالإجماع. لكن لو أن إنسان جهل أن الإنسان يأخذ صحيفته باليد اليمنى يوم القيامة، أو جهل وجود حوض النبي صلى الله عليه وسلم، أو جهل أن الصراط حق، هل هذا يكفر مباشرة؟ لا، بل يوقف على الدليل ويعلم، فإذا أنكر بعد يكون منكرا للأدلة وما احتوت عليه من الدلائل. واضح الأمر؟ إذن قول القلب هو اعتقاداته التي لا يصح إيمان العبد إلا بها، عمل القلب هي إراداته وأفعاله التي لا يصح إيمان العبد إلا بها. هل يصح إيمان عبد لا يخاف الله؟ لا. وهل يصح إيمان عبد لا يرجو الله؟ لا. وهل يصح إيمان عبد لا يحب الله؟ أبدا أبدا. وهل يصح إيمان من لا يخلص أصلا؟ لا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ليش؟ يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذن أعمال القلوب، حتى الجهمية وهم غلاة المرجئة يقولون أنه لابد في القلب من المعرفة، فحتى الجهمية اشترط نوعا ما شيء من عمل القلب. إذن لا يصح إيمان العبد إلا بأن يكون في قلبه شيء من أعمال القلوب. والحب والخوف والرجاء هذه أصول الأعمال، ولكل واحد من هذه الثلاثة قدر لا يصح إيمان العبد إلا به، كما نبه على ذلك ابن رجب رحمه الله تعالى في رسالته استنشاق نسيم الأنس في نفحات رياض القدس. بيّن رحمه الله تعالى كما بيّن ذلك في أول كتاب التخويف من النار أن الخوف له قدر، إذا جاوزه أدخل العبد في القنوط من رحمة الله، والرجاء له قدر، إذا جاوزه العبد أدخل العبد في الأمن من مكر الله، والمحبة قال بعض أهل العلم المحبة ليس لها قدر بل المحبة لا تنتهي، وقال بعضهم قد تختل المحبة إلى أن تصل إلى درجة يسقط معها الخوف والرجاء. وهذا ما أوقع جماعة من الإباحيين في العظائم، حتى قال بعضهم نشرب الخمر حبا لله ونزني حبا لله ونفعل كذا وكذا حبا وتعظيما لله، وهذا من أعظم الزندقة والإلحاد باتفاق المسلمين واليهود والنصارى. واضح؟ طيب، إذن عندنا قول القلب، قول اللسان، عمل القلب. طيب عمل اللسان قلت لكم هو كل ما لا يصح تصح، ما هو كل ما يشترط فيه من العبادات من حركة اللسان كالذكر والصلاة وغير ذلك من الأمور. واضح؟ فأنت من القول اللسان حط النطق بالشهادتين في خانة، والباقي كله من عمل اللسان. وعمل الجوارح وهو معروف هو أنه لا يصح إيمان العبد حتى يكون قد عمل شيئا من الطاعات تقربا إلى الله جل وعلا حتى يصحح إسلامه. لماذا؟ لأن أهل السنة أجمعوا على أمر وهو ترابط الظاهر بالباطن، فلا يمكن أن يعتقد أن رجل مؤمن ظاهرا وهو لم يفعل شيء باطن، هذا مستحيل. ولا يمكن أن يكون إنسان مؤمن في الباطن ولا يفعل شيء من الجوارح شيئا بجوارحه، لأنه يقينا أن الظاهر متعلق بالباطن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن في الجسد مضغة، وأبو هريرة رضي الله عنه قال القلب ملك والجنود أعضاؤه. فما في القلب من إيمان لا بد أن يظهر على الأقوال والأفعال، هذا يقينا. والكلام على من تمكن من العمل، فالذي لم يتمكن لأنه لم يعلم شيء هذا أمره آخر، والذي لم يتمكن لأنه مات مباشرة هذا أمر آخر. أما الكلام والإجماع على أن من دخل في الدين وعنده وقت ليتعلم الدين ويعمل به ولم يعمل هذا ليس بمؤمن. واضح؟ إذن دلائل هذا كثيرة. الله جل وعلا قال إن الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا، فذكر هذا وذكر هذا. واضح؟ نعم. وعطف الإيمان على عطف العمل الصالح على الإيمان لا يدل على التفريق بينهما، بل هو من باب عطف الخاص على العام، فهم يستدلون بهذا. وعلى كل البحث طويل، لكن ما ذكرت لكم في تعريف الإيمان يعني هو الذي ينبغي أن يعقد عليه الجنان، أن الإيمان قول وعمل، وأن القول والعمل ينقسم قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. وبعض أهل السنة لا يذكر عمل اللسان هنا، وهذا لا إشكال فيه لأنهم يدخلونه في أعمال. واضح؟ طيب، قال وأن الإنسان وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذا علمت أن الإيمان مفرق على هذه الأجزاء الثلاثة القول والاعتقاد والعمل، علمت بأنه سيتفاضل. فبعض الناس يكون عنده أصل الإيمان الذي فقط يصح به الدين وينجو فقط من الخلود في النار، وبعض الناس تجد عنده الإيمان كأمثال الجبال. واضح؟ ولهذا ذكر أحد السلف عن الصحابة قال، ولعله صحابي نسيت، في هذا في البخاري قال أو في الصحيح قال: كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحكون قهقهة، والإيمان في قلوب أحدهم كالجبال. فالصحابة رضي الله عنهم كان عندهم من الإيمان الظاهر والباطن والصدق والإخلاص والإقبال على الله جل وعلا ما جعل مد أحدهم يفوق الجبال وقدر أحد من غيرهم. لماذا؟ لأنهم إذا فعلوا الطاعة يقوم بقلبهم وبقلوبهم رضي الله عنهم من الصدق والإخلاص والإقبال الشيء العظيم. ولهذا قال أبو بكر بن عياش رضي الله عنه قال: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في القلب وصدقه العمل، أو بشيء وقر في قلبه. وهذا يبين أن أصل الصدق يتفاضل بين الناس، فتصديق أبي بكر ليس كتصديق عمر، وتصديق عمر ليس كتصديق سائر الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فالأعمال الظاهرة قد تكون مستوية، لكن يقوم بالقلب بها ما يجعل هذا عند العرش والآخر عند الحش، كما قال ابن القيم في الجواب الكافي. ولهذا لما سئل الحسن البصري رحمه الله قيل له أن في التابعين من يعمل طاعات لم نعلم أن الصحابة كانوا يفعلونها، كثرة قيام وكثرة صيام وكثرة صلاة، بل حتى وكثرة جهاد. فقالوا: كيف لم يصل إلى درجة الصحابة؟ قال الحسن وهو من حكماء هذه الأمة قال: أولئك عبدوا الله والآخرة في قلوبهم، وأنتم عبدتم الله والدنيا في قلوبكم. انتهى. فهمتم كلامه؟ أن الصحابة لما فعلوا تلك الطاعات كان في قلوبهم من الإقبال على الله واليوم الآخر ما لا يمكن أن ترى مثله إلى أن تموت. اللهم في من سيدرك عيسى عليه السلام، وإلا بعد عيسى عليه السلام ليس في هذه الأمة أفضل من الصحابة بأعيانهم على الصحيح. وبالتالي التصديق يتفاضل والاعتقاد يتفاضل. ولهذا تجد أنت في نفسك أحيانا إذا درست العقيدة وقرأت القرآن وأقبلت على الله تجد إيقانك بالعقيدة وتصديقك بها أعظم مما كان من قبل. وفي الفترة وفي فترات الانقطاع والبعد عن الله جل وعلا تجد عندك ضعف. ولهذا الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنا معك وكأن نرى الجنة والنار بأعيننا رأي العين. فالتصديق يتفاضل والعمل يتفاضل والقول يتفاضل. واختلفوا، وهذا من تفاصيل الأمور التي قد لا تصلح للمختصرات، لكن هل قول القلب، عفوا، هل قول اللسان وهو النطق بالشهادتين يتفاضل؟ هذه مسألة لا طائلة تحتها، لأن الشرع رتب دخول الإسلام على النطق بالشهادة، لكن الباقي لا شك أنه يتفاضل. واضح الأمر؟ ولهذا فرق بين الذي يذكر الله باللسان فقط والذي يذكره هو قلبه خاشع. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: أفضل الذكر ما واطأ القلب فيه اللسان، كلاهما، فالذكر يتفاضل والعمل والاعتقاد وغير ذلك من الأمور. إذن هذا الذي ذكرناه من تعريف الإيمان نتيجته ما هي؟ أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والطاعة تكون طاعة في القلب، تكون طاعة في اللسان، تكون طاعة في الجوارح، والمعصية تكون معصية بالقلب كالرياء، وقد تكون بالكفر إذا اعتقد اعتقادا كفريا، وتكون معصية في اللسان كالسب والشتم والغيبة والنميمة، وتكون معصية في الجوارح كالزنا وشرب الخمر والنظر إلى غير المحارم. واضح؟ إذن هذا معتقد الإيمان عند أهل السنة والجماعة. خالفهم طوائف سيذكر شيخ الإسلام منها هنا. نعم. وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف فقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة. نعم، إذن ممن أثبت أن الإيمان قول وعمل واعتقاد؟ الخوارج، لكنهم خالفوا أهل السنة، لأنهم قالوا الإيمان قول وعمل واعتقاد، لكنه إذا ذهب بعضه ذهب كله. فقالوا من ارتكب كبيرة زال عنه أصل الإيمان، وكفر بذلك، وخالفوا بذلك الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. وأول بدعة خرجت في الإسلام هي بدعة الخوارج. قال: لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر. قوله مطلق المعاصي والكبائر أي جنس الكبائر، ولا يدخل الشرك هنا، لأن الشرك يدخل في الكبائر شرعا، لكنه عند الاصطلاح لا يدخل في الكبائر. فإذا قلنا الكبائر لا يدخل فيها الشرك، لأن الشرك الأكبر بالإجماع ناقل عن ملة الإسلام. والكبيرة هي ما نهى عنه الشرع على وجه التعظيم، ومن طرق التعظيم اللعن وترتيب العذاب عليه والإخراج من هذه الأمة وليس منا وغير ذلك من الصيغ التي جاءت الشريعة تبين أن هذا العمل أو والله لا يؤمن أو غير ذلك من الصيغ. قال جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالله جل وعلا جعله إثما وجعله مكبرا أي معظما، فكل ما نهت عنه الشريعة على وجه تعظيم فإنه يعتبر كبيرة. والكبائر كما قال ابن عباس هي أقرب منها إلى 70، منها إلى 7. قال: كما يفعله الخوارج. والخوارج هم الذين خرجوا على جماعة المسلمين، خرجوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج كبيرهم ثم خرج أتباعه على الصحابة. وخروج الخوارج على نوعين: خروج في الأديان وخروج في الأبدان، والنوعان ملتزمان ومتلازمان. فلما خرجوا على المسلمين في دينهم واعتقاداتهم خرجوا عليهم بأبدانهم فاعتزلوهم، ولهذا الجماعة نوعان: جماعة أديان وجماعة أبدان. فالذي يفارق جماعة الأبدان حقيق به أن تفترسه الشياطين وأن ينحرف عن جماعة الأديان، ولذلك عليكم بالجماعة ولو كان واحدا. والأمر الآخر أن جماعة الأديان إذا فارقتها سينتهي بك الأمر إلى مفارقة الأبدان، ولهذا قال بعض السلف: من ابتدع بدعة غل قلبه على المسلمين. فالبدعة سبب الفرقة كما أن السنة سبب الجماعة، ولهذا اقترن هذا بهذا كما نبه على ذلك شيخ الإسلام. قال: بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي. ثم ذكر آية القصاص والشاهد فيها: فمن عفي له من أخيه. فسمى القاتل أخا لولي المقتول مع أنه ارتكب ذلك الإثم الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا. وآية الحجرات من نفس المعنى، فأثبت الأخوة الإيمانية مع الاقتتال. فالخوارج كفروا بمطلق الكبائر، وأهل السنة يقولون لا، مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، كما سينبه على ذلك شيخ الإسلام. نعم. ولا يسلبون الفاسق الملية اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان بمثل قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. نعم، إذن شيخ الإسلام قال: ولا يسلبون الفاسق الملي. ما معنى الملي هنا؟ المسلم. إيه، لماذا سمي الملي؟ نسبة إلى ملة الإسلام. أحسنت، فهو فاسق لم يخرج من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا المقصود. فهو فاسق في دائرة الإسلام، فلم يلتحق بالإسلام المطلق ولكنه لم يخرج مطلق الإسلام. قال اسم الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، لأن المعتزلة اتفقوا مع الخوارج في أحكام الآخرة وخالفوهم في أحكام الدنيا، فاجتمع كلاهما على أن المرتكب الكبير خالد في النار، واختلفوا، فقالت الخوارج نسميه في الدنيا كافرا ويرتبون عليه أحكام الكفر، أما المعتزلة فإنهم قالوا لا، بل هو في منزلة بين المنزلتين، وهذا من أصول المعتزلة. واضح؟ ولو سأل إنسان يقول ما عقيدة الرافضة في هذا كله، غالبا عقيدة الرافضة هي عقيدة المعتزلة. واضح؟ في أمور الأبواب الدين والإيمان والأسماء والصفات والرؤية وغير ذلك، دائما عقيدة الروافض قريبة جدا من عقيدة المعتزلة إلا في بعض الأبواب كالإمامة وغيره. واضح؟ طيب، إذن المعتزلة يقولون بهذا الأمر. قال بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان، يعني يدخل في اسم الإيمان المطلق ولا مطلق الإيمان؟ مطلق الإيمان. مطلق الإيمان، لأن مطلق الشيء هو أدناه وأصله، والشيء المطلق هو أكمله وأعلاه. إذن الفاسق لا يدخل يقينا في اسم الإيمان المطلق الذي فيه ثناء، لكنه يدخل في مطلق الاسم، وهو أنه مع المؤمنين. فقول الله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، لو أنك أعتقت عبدا فاسقا، هل يصح هذا، تصح هذه الكفارة؟ نعم تصح الكفارة. واضح؟ في مثل قوله فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، وهذا الغالب في نصوص الشرع. الله تعالى قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، فهنا عرفهم بالألف واللا، فهنا المقصود به الإيمان المطلق. هل هذا يدخل فيه الفاسق؟ لا. وكل ثناء في القرآن على المؤمنين فإن الفاسق لا يدخل فيه، وإن كان هو يدخل بأنه تابع لهذه الأمة، فهو لا يدخل عند الإطلاق، لكنه يدخل في مطلق الإسم والأمة كما ذكر هنا في آية الأنفال. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي وهو مؤمن الإيمان الكامل، لأنه حين زناه كما جاء في بعض الروايات أن إيمانه يكون فوقه كالظلة، لا يعني أنه كافر، لكنه حين تلبسه بالمعاصي مقصر في حق ربه، ضعف اعتقاده بربه حتى غاب عنه أن الله يراه، وإلا هو مؤمن بإجماع المسلمين. ومن الصحابة من شرب الخمر، ومنهم من زنى وتاب وغير ذلك، ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك بالكفر، بل حاطب أعان المشركين، والحديث في عند الجماعة إلا ابن ماجه. و مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم بكفره. ولهذا أهل السنة ماذا يقولون؟ يقولون الكلمة التي سيذكرها شيخ الإسلام بعد، نعم، ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. وهذه قاعدة عامة، كل إنسان ارتكب المعاصي جهارا ورآه الناس وحكم عليه بالفسق، نقول هذا لا يمكن أن تقول هذا المؤمن، لا هذا مؤمن، يعني إذا تقصد مؤمن يعني بأصل الاسم. وبعضهم قال لا تسميه مؤمنا بل سميه مسلما، وهذا اختلاف لفظي. المفيد أن أهل السنة كلهم مجمعون على أنه لا يكفر. ولهذا يقول السفاريني في نظمه في الاعتقاد در المضية، يقول ولا يكفر المذنب بالكبيرة، كذا إذا أصر بالصغيرة، ثم قال بعدها قال لا يخرج العبد من الإيمان بمطلق الفسوق والعصيان، ثم قال في نظمه قال ومن يمت ولم يتب من الخطا فأمره موكل لذي العطا، فإن يشاء يعفو وإن يشاء انتقم وإن يشاء أعطى وأجزل النعم. قال فمن يمت ولم يتب من الخطا فأمره موكل لمن؟ لذي العطا، الله سبحانه. فإن يشاء يعفو وإن يشاء انتقم وإن يشاء أعطى وأجزل النعم، هذا مأخوذ من ماذا؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وجاءت الأحاديث الصحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فدل على أن العصاة تنالهم الشفاعات ويخرجهم الله جل وعلا برحمته، وأنه إذا كان معهم أصل الدين فإنهم لا يكفرون ولا يخرجون من هذا الإيمان. لكن بعض الناس إذا تكلم عن أصل الدين وكأنه قد حاز هذا العهد، وفي الحقيقة من تأمل سيرة السلف وجدهم أخوف الناس على إيمانهم، ولهذا قال سفيان الثوري: أنتم تخافون الذنوب وأنا أخاف أن أموت على غير ملة الإسلام. ولهذا كان السلف أشد خوفا، حتى قيل في بعضهم أنه كان يضحك في النهار قهقهة فإذا خلا ببيته وكأنه قتل أهل القرية. ولهذا لا ينبغي للعبد أن يكون آمنا بأنه على التوحيد، فربما سلب إيمانه وهو لا يدري. والله جل وعلا قال: والله يحول بين المرء وقلبه. فالعبد ينبغي له أن يستكين إلى ربه ويطلب منه أن يموت على التوحيد والسنة، وأن يعفو عنه وأن يثبته، فإنك إن خذلت هلكت، ولا يمكن لك أن تضمن أن تموت على الإيمان إلا إذا سلكت سبل المؤمنين واستكنت لرب العالمين سبحانه وتعالى. فالموت على التوحيد نعمة عظيمة تفصل ما بين النار وبين الجنة. بل قال بعض السلف، قال: الموحد وإن ارتكب العظائم لا يلقى في النار كما يلقى الكافر، بل هو وإن عذب مكرم بالنسبة للكافر. واضح يا إخوة؟ وبالتالي العبد يحرص على أن يكون من المؤمنين الكمل قولا وعملا واعتقادا. ولهذا لما ذكر ابن سعدي رحمه الله تعالى منازل السائرين في نظمه السير إلى الله، قال: بالله دعوات الخلائق كلها خوفا على الإيمان من نقصان. يعني وهذه ما يسمى بمنزلة الرعاية، أنهم رعوا حق الله عند الطاعة ورعوا حق الله إذا هموا بمعصية، فهم يخافون على إيمانهم في هذا وهذا. لا تستكبر وقت الطاعة وتخاف وقت فقط وقت المعصية، بل خف على إيمانك في الطاعة وخف على إيمانك في المعصية، لأن العجب مهلك والمعاصي تهلك. ولهذا قال تعالى: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة: أهم الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند بسند صحيح، قال: لا يا بنت الصديق، إنما هم الذين يصلون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها وارثون. أسأل الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالتوبة الصادقة، وأن يختم لنا بخير حال، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأن ينصر الإسلام وأهله، وأن يذل الشرك وأهله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بارك الله فيك، جزاك الله خير، وإياكم إن شاء الله، ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل في مبحث الصحابة إن شاء الله. ممكن سؤال أخي صغير؟ نعم نعم. في خطاب الله تعالى في القرآن لم يقول سبحانه وتعالى: أيها الذين آمنوا؟ نعم. أن المقصود به يعني مطلق الإيمان أم الإيمان المطلق هنا؟ لا، هنا المقصود به كل المؤمنين. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت في القرآن يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تحذر منه. وللشيخ أبو بكر جابر الجزائري سدده الله كتاب اسمه نداءات الرحمن، جمع فيه كل الآيات التي تبدأ بيا أيها الذين آمنوا، يحسن الرجوع إليه. نعم.